واربط الثاني واربط الثاني وهو قائم متعجز ذات اللي يقرا البقعة الثانية بعد السورة فبس الفاتحة. مش الفاتحة؟ نعم. تبع نقول السورة. اللي وراء الآن. متى تذكر أو متى ذكر؟ بدأ يقرأ السورة. متى تذكر؟ لسه في أول ما تذكر لسه. فاللي وراء الآن قال سبحان الله استفتح. قال سبحان الله ما أدرك وما أعرف ليش ما استفتح الله. هل اللي وراه بقول له يعني يبتدي يقرا وراح يحس انه عليه اللي قرا الفاتحه يجهر بالمأمون. الحمد لله رب العالمين. ظل يكرر ما تعرف ما يلفه. اذا كان ما فهم التشبيه يقرا. وما الحال الامام يسلس لابد. يعني انت الان اذا تجاوب مع المذكر وقرا الفاتحه ثم تابع الصلاه وقرا السوره بعد الفاتحه لابد بالنهاية من السجدتين. يعني أنا اتهمت منك غربة وتأكيد لي أنا كنت في السابق. أنت تقول على فرض أن أنت من تفسر الحديث أن لكل سجد لكل سهو سجدتان. منه تمام. أي سهو؟ أي سهو؟ ما له ترك سنة؟ ما له ترك سنة؟ إذا ما له ترك عمدا؟ لو ترك عمدا خلاص. مثاله قرأ الفاتحة وركع، فإن كان ركع ناسيا لما بعد الفاتحة سجد، إذا كان ما قرأ ما بعد الفاتحة ترخصا ما يجوز. حسب النية طبعا. إذا كنت تفيدي ما عندك تفصيل بالنسبة للسجود السهو، كل سهو مهما كان. كما قال عليه السلام ما ريحنا الله يجزيه الخير. يعني لو دخلت في كتب الفقه يضيع الإنسان بين خلاف المذاهب. مرة قلت لك مالك على شيء قلت لك ما تدرس سويت لي مرة. يعني هو مالك وكيل هذا المراد الخطأ يسير جدا يعني ما كانت إيش هي قلت لك طب اختيار المذهب هو مالك ترى أن الشيء يسير جدا يعني ما تصير هذا من المستوى. أنا شيء بورط أنا. لا بالورطة. كلامك صحيح عليه إثبات جماله. لا كلامك صحيح. لا دائما أنا وياك. شو سنده؟ من ذاك عرس؟ شيخنا ما ندري كان إمام صلاة سرية وساعة قراءة الفاتحة فبده يسجد سجود السهو وما من ذا وش يشتري سجود السهو؟ إنه شيء آخر. موسيقى الصلاة فيها قراءة الفاتحة وقراءة صورة قصيرة عاود تذكره في نفس الركعة إنه هو ما قرأ الفاتحة عاود قرأ الفاتحة وقرأ صورة قصيرة بهذه الحالة ما شعر المأموم إنه إمامه سهو والله يعلم يعني فبهذه الحالة بسجد هو سجد السهو وإنه هو يسجد وما قرأ في السجد تذكر سجد السهو ما عندك خبر ما المشكلة هون محدد إذا كانت قراءة سرية وكبر الإمام غالبية بدون يرفع سرية وإذا جهلية وما كبر الإمام يصير فيه خطأ هون وبالتالي جند الإمام قال اسمه الدرس فيعني هل هنا في تفصيل لكلتا الصلاتين أم على نفس لا هو لا يكبر ما في فرق لكن القضية وترجع لحكمة الإمام. المشكلة في ما أتصور تتضخم أكثر في الصلاة السرية أكثر من تضخمها في الصلاة الجهرية، لأنه ولو ما كبر الإمام تكبير الهوية بسجود التلاوة فعدم متابعة القراءة هو تنبيه هذا التنبيه كما لا يخفى غير موجود والصلاة سرية. لذلك نحن نقول الإمام يجب أن يلاحظ الجماعة اللي عم تصلوا خلفه، فإذا كان من الجماعة غير متعلمين وغير مثقفين، خاصة ثقافة السنية اللي نسميها نحن السلفية، ينبغي أحد شيئين: إما أن يقرأ سورة فيها آية السجدة، أو إذا قرأها أن لا يسجدها. بالنسبة وكأنه هنا يأتي بنقطة ويأتي لأنه مو طبيعي يصفر، بس لأنه كأنه يؤدي طاعة حتى ما يعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.